وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الدعاء في صلاة الفجر في المسجد في الركعة الثانية اسم القنوت، يعني الدعاء ده بدعة، المفروض القنوت يبقى في الوتر، لكن صلاة الفجر زي بقية الصلوات بعد الركعة الثانية نقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وبعدين نسجد على طول، مفيش دعاء قنوت ولا حاجة. ده أولا. ثانيا، هل يجوز وانت في الصلاة تدعي من ورقة؟ لو بتصلي نافلة يجوز، لكن الأفضل انك تخلي الدعاء من ورقة وانت قاعد او وانت خارج الصلاة، لكن في الصلاة يستحسن ان الدعاء يكون من قلبك مش من ورقة. ربنا يفتح عليك وتقبل منا ومنك.